لذلك أنت حينما تدعو الله تكون عابداً لله. كيف؟ لمجرد أنك تدعو الله أنت مؤمن بوجوده، لأن الإنسان لا يدعو جهة لا يؤمن بها. ولمجرد أنك إذا دعوت الله أنك مؤمن بسمعه، يسمعك، لأن الإنسان في الأصل لا يدعو جهة لا تسمعه. ولمجرد أنك دعوت الله أنت مؤمن بقدرته، لأن إنساناً مفتقر إلى مبلغ كبير لا يسأل طفلاً صغيراً لا يملكه. ولمجرد أنك تدعو الله أنت مؤمن برحمته، يعني الذي يدعو الله مؤمن بوجود الله وبسمعه وبقدرته وبرحمته، لذلك الدعاء هو العبادة، لذلك الدعاء هو مخ العبادة. الدعاء هو العبادة في حديث صحيح، هو العبادة، لأن الله عز وجل يقول: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم. علامة إيمانك الصحيح أن تدعو الله، والدعاء سلاح المؤمن، وأنت بالدعاء أقوى إنسان. إذا أردت أن تكون أقوى الناس فتوكل على الله، وإذا أردت أن تكون أغنى الناس فكن بما في يدي الله أوثق منك بما في يديك، وإذا أردت أن تكون أكرم الناس فاتق الله. الأمر بيدك.